نأتي به قبل نبدأ بالدرس. سبحان الله خير. لبدأنا ندرس كيت. قال إلا في السند الأول كان عن أبي حية وهنا عن عبد خير. والحديث هو. يقول عن عبد عن أبي حية عمرو بن نصر وأبي خير. كلاهما عن علي رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أنه توضأ كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، غسل يديه أول حتى أنقاهما ثم توضأ مضمض ثلاثا واستنشق إلى آخره. فالمتن مرنا والصحابة رضي الله عنهم كانوا سبعة وكانوا الآن زادوا ثمانية. فالشاهد أن الرسول توضأ ثلاثا ثلاثا حتى لحق بالأبي الرفيق الأعلى. نعم. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي. يقول أن الحديث اللي بين يدينا يحب الترمذي كغيره من الأمهات يحبون مواصلة السندات لأجل تقوية ما بين يدينا من المتن. يقول رواه هذا الحديث. نعم نعم رواه أبو إسحاق الهمداني. أبو إسحاق الهمداني اللي هو السبيعي عن أبي حية عن عن أبي حية وعن عبد خير وعبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن الحارث عن علي وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. الثلاثة كلهم عن علي بمعنى الحديث الأول. نعم. وقد رواه زائرة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. يقول وقد رواه زائدة عن خالد بن علقمة وغلب اسمه فسماه عرفطة وهو خالد بن علقمة. هذا الصحيح أن اسمه خالد بن علقمة، أما عرفطة فاسمه مالك بن عرفطة ليس اسمه خالد. مالك بن عرفطة نعم، وأما خالد فاسمه خالد بن علقمة. فرق بين هذا وهذا، لكن بعض الرواة خلط بينهما حتى يقول الترمذي رحمه الله. نعم. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول وهذا الحديث اللي بين يدينا من رواية أبي إسحاق السبيعي إلى أبي حية وإلى علقمة أنه حديث صحيح حسن صحيح. نعم. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة. يقول وروى هذا الحديث أيضا نفسه اللي بين يدينا اللي غسل ثلاثا ثلاثا، من رواه؟ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث. لكن الإنسان بشر، انظروا الإنسان بشر يعجز ويغلط وينسى. روى شعبة رضي الله تعالى عن هذا الحديث فقال خالد بن عرفطة. وين خالد بن عرفطة؟ من علقم، من خالد بن علقم هو مالك بن عرفطة، فغلط رضي الله تعالى عنه مع أنه أمير المؤمنين في الحديث. لكن الإنسان بشر ينسى ويغلط، بشر لا بد من الخطأ. قال فغلط في اسم خالد بن ما ابن علقمة جعله مالك وجعله خالد بن عرفطة، وخالد ليس بعرفطة، خالد بن ابن علقمة وهذاك علقة مالك بن عرفطة. نعم. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم ابن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، يعني انتهيت من وضوء الإنسان، انتهيت من وضوءك مرة واحدة وغسلت رجليك وانتهيت منها، خذ ماء ورش أعضاءك على باقي الماء. انضح يعني رش رجلك ورش يديك ورش كذا، انضح بالماء بعدما تنتهي منها، انضح لئلا يكون هناك لمعة ما أصابها الماء أو يكون كذا أو يكون كذا. يعني أن النضح هذا قد يزيد الأعضاء أن تتروى إن كان هناك لو شيء ما غسله، وإلا فهو سنة ليس واجب. النضح ما هو واجب، بل حديثه منكر كما قال أبو عيسى أن الحديث منكر لا يثبت بشيء، يعني النضح لا يثبت، لكن لو فعلت هذا جائز ما في شيء. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي العلي الجهضمي قال حدثنا نصر أحمد بن أبي عبيد الله. وأحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة. أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عن الحسن بن علي. الحسن بن علي الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج بن هرمز الأعرج قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جاءه جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح، يعني رش أعضاء وضوءك، رش اللي غسلته إذا انتهى الوضوء مرة واحدة، فخذ ماء ورش على الوجه ورش على اليدين ورش على الرجلين رشا قليل نضح انتضاح نضحا. لكن هذا الحديث لم يثبت لا جبريل ولا غيره، لا أتى إلى الرسول ولا شيء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. يقول أبو عيسى هذا الحديث غريب، ليش؟ لأنه أتى بأشياء غريبة أيضا، ثم قال شيخه محمد بن عيسى البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال إن علي ابن الحسن بن علي هذا الهاشمي هذا منكر الحديث. ما دام منكر فمعناه أن حديثه ساقطة، ما دام منكر أنكره البخاري فمعناه أن حديثه ساقطة. نعم. قالوا في الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. وقال وفي الباب عن الحكم ابن سفيان وبعضهم قال سفيان بن الحكم وبعضهم اختلط في اسمه، قال سفيان بن الحكم وبعضهم يقول الحكم بن سفيان، حتى السند الأخير لا يقوم له، لا يقوم على ساقه. قال وفي الباب عن الحكم وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري كلهم روى هذا البيت، لكن أسانيدها كلها واهية. نعم. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يقول أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في إسباغ الوضوء. باب ما جاء في إسباغ الوضوء وأن لك أجر كبير إذا أسبغت أعضاءك الإنسان، ودلوا الإسباغ لا يكون إلا بالتدريج، لا يكون إلا أن تدلك تدريك، أما تصب ماء وبس هذا ما يسمى إسباغ. الإسباغ لابد من التدريك، لألجل المغابن المندفنة تتبان وتغسلها الإنسان تدلكها، مثل المرفق هنا مدفون، لا مديته مدفون لكن لقيت كذا ودلكته، ومثل أصابع الرجلين واليدين فيها مغابن مدفونة، ومثل الأعقاب فيها جلود مدفونة، فلا بد إذا دلكتها الإنسان بلغ الماء، تبلغ الماء، هذا هو الإسباغ. يقول أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، يعني نسب إلى جهينة لأن عمته سيدة اللي اعتقت أبوه من جهينة، اعتقت جده الحرقة عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة مولى الحرقة اعتقت وهي من جهينة فنسب إليه لأن مولى القوم منهم، فيسمى الحرقة مولى الحرقة مولى الجهنيين. قال حدثنا عن أبيه يعقوب نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، تمسح الخطايا مس ويرفعكم الله به درجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. ما هي المكاره؟ أن يكون الماء بارد مثلج والجو بارد أيضا، الجو بارد والمبارد، المبارد شديد البرودة والجو بارد شديد البرودة، ومع هذا تغسل توضأ الإنسان وتتوضأ أعضاءك وتخلي الماء البارد يمس أعضاءك وتدلك أعضاءك. إسباغ الوضوء على المكاره. من المكاره؟ برودة الماء وبرودة الجو. لا شك أني أكره أن ألمس الماء إذا كان بارد مثلج، ما أقدر كيف أمسه جلدي وكيف، لكن على هذا يغسل جلده، يغسل أعضاءه، يغسل وجهه ولو كان الماء بارد، والجو بارد أيضا. إسباغ الوضوء على المكاره وإن كنت كارها للإنسان، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة المشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة، تجلس الإنسان المغرب تنتظر أن تصلي العشاء في مسجد واحد، تجلس الإنسان الظهر حتى تصلي العصر بمسجد واحد. فذلكم الرباط ثلاث مرات. ما هو الرباط؟ الرباط جيوش المسلمين، إذا كان هناك جيوش للكفار وصار هذا يطالعون هالجيش وهؤلاء يطالعون الجيش، ولا يأمن الجيش المسلم أن يأتي الجيش الكافر فيقتحم بيوت المسلمين أو أراضيهم أو أموالهم أو يقتحم منهم، فهذا الجيش يرابط أن لا يقتحم جيش الكفار يأتي إلى المسلمين بغرة ويستولي على بلادهم، فهذا الجيش مانع للجيش الكافر، يرابطون على 4 أشهر. كان عمر يبعث الجيوش على 4 أشهر 4 أشهر، والسبب في هذا أن امرأة شكت إليه بالليل سمعها تقول شعرا، فقال لامرأتي متى تصبر المرأة؟ قالت تسألي؟ قال نعم أسألك عن ما حكم من أحكام الشريعة؟ قالت 4 أشهر. فصار يبعث الجيوش 4 أشهر ويأتي بالجيوش المرابطة 4 أشهر، ترابط هنا 4 أشهر ثم يأتي بها ويبعث جيوش غيرها ترابط عن الكفار لا يقتحمون أراضي المسلمين ويستولون عليها. فالرباط هناك رباط يوم يسوى يعدل جميع ما عمله المسلم، رباط يوم واحد وليلة يسوى مدن، فهذا يقول مثل الرباط. الرسول عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم مثل الرباط، أو ذلكم الرباط ذلكم الرباط، يعني لك الأجر مثل أجر المرابط في سبيل الله، المرابط المجاهد في سبيل الله لوجه الله مرابطا لتكون كلمة الله هي العليا، فلك أجره يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه، وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة. الحرقة امرأة إذا صاحت يقال بالتاريخ والسير أنها إذا صاحت طلعت من خدر بيتها ثم صاحت وسمع الحي كله سلة 50 سيف أو 150 سيف أو أكثر أو أقل لا يسألون عن صيحتها، تسل السيوف ثم يمشون إلى حيث أشارت هنا ولا هنا بدون أن يسألونها ليس صاحت. هذه حرقات في العرب 4، الحرقات كلها نساء وكلها وهي 4، لكن هذه هي المشهورة الجهنية، هذه هي المشهورة. وقد اعتقت يعقوب التي هي صار سيدة ليعقوب الذي هو عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة. هذا المحدث الحافظ الثقة الإمام. نعم. قال قتيبة في حديثه كذلكم الرباط ثلاثة. يقول قتيبة لما ساق الحديث إلى عبد الرحمن مولى الحرقة قال فذلكم الرباط ثلاث مرات، فذلكم الرباط فذلكم، يعني لك أجر مثل أجر المرابط في سبيل الله المجاهد في سبيله مع الجيوش لئلا تقتحم ثغور المسلمين، الثغور ماسكين الثغور لئلا تقتحم أراضي المسلمين. نعم. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس. نعم. وعبيدة بن عمرو السلماني صاحب علي ولا أم عبيدة بالضم فهو بن معتب لا بعمر، عبيدة بن عمرو السلماني هذا صاحب علي بن أبي طالب من الطبقة الثانية، وأما عبيدة بالضم فهو بن معتب الضبي هذاك بعيد شوية. نعم. وعائشة عبد الرحمن بن عائشة وعبد الرحمن بن عائشة الحضرمي أيضا، كل هؤلاء يروون سندات لكن حذف سنداتهم أبو عيسى الترمذي اختصارا. حديث أبي هريرة حسن صحيح. وقال هذا الحديث اللي بين يدينا الذي هو حديث أبي هريرة حسن صحيح، حسن في الطريق وصحيح من طريق آخر. والعلاء بن عبد الرحمن الرحمن هو ابن يعقوب الجهني. والعلاء بن عبد الرحمن بيسميه لنا رحمه الله، وهذه ميزة في الترمذي رحمه الله، ميزة امتاز بها على الأمهات أنه إذا سمى شخص الأول ما يسماه باسمه فقط، أنه يأتي بنسبه لك في الآخر. يقول عبد الرحمن هو بن يعقوب مولى الحرقة الجهني، لأن سيدة الجهنية. نعم. وهو ثقة عند أهل العلم. نعم. باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل. يقول أبو عيسى رحمه الله: باب في المنديل، يعني تأخذ خرقة بعد الوضوء وتنشف أعضاءك الإنسان فيها، تنشف وجهك أو منشفه، خرقة ولا منشفه ولا منديل، تأخذه وتنشف الإنسان أعضاءك. لكن هذا التنشيف وهذه الخرقة تنافي قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع الماء أو مع آخر قطر الماء. غفرت له ذنوبه إذا توضأ وغسل وجهه، غفرت له ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا نشفت مصر في قطر ما يقطر الوجه، إذا نشفت الإنسان أي نشفت وجهك أو نشفت أعضاءك ما صار فيه ماء يقطر ولا صير فيه ذنوب تغفر. إذن فالحديث اللي بين يدينا ضعيف لا يقوم على حجة ولا يعارض الحديث التي هو الصح شيء في هذا الباب كما ذكر أبو عيسى فيما مرنا الحديث مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم. قال حدثنا سفيان بن، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان ابن وكيع ابن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عن أبي معاذ قال عن الزهري رحمه الله قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان للنبي عليه الصلاة والسلام منديل إذا توضأ أخذه ونشف به أعضاءه وجهه ويديه. المنديل ما في شيء، لو قلنا أنك تريد أن تنشف أعضاءك ما في شيء، ما نقول فيه شيء، تأخذ منشفة وتنشف أعضاءك الإنسان. لكن إسناده إلى الرسول هذا الذي يهمنا، هل هو الرسول فعله؟ تقول لا ما فعل هذا، لكن نقول إنه حرام، نقول لا ما هو حرام. تريد أن تنشف أعضاءك بمنشفة وتريد أن تقول، لكن لو تركت الماء يقطر كان أحسن لك، لأنه يغفر لك مع كل قطرة تنزل إلى الأرض. نعم. وقال أبو عيسى، قال أبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل. يقول الترمذي رحمه الله: أبو معاذ اللي مرنا في السند هو زيد سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند المحدثين. هذه مشكلتنا، إذا كان ضعيف عند المحدثين يعني لابد نبينه لكم. يقول الترمذي: لابد نبينه لكم أن الحديث ضعيف وأن النبي ليس له منديل. نعم. وفي الباب عن معاذ بن جبل. نقول وفي الباب عن معاذ بن جبل و بس عن معاذ بن جبل بمعنى، وربما أن يكون عن أبي معاذ هذا، فيكون الحديث كله السندين كلها لا تقوم. نعم. قال: وحديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وحديث عائشة اللي بين يدينا، حديث عائشة اللي مرنا ولا حديث عائشة هذا اللي بين يدينا وورد، يقول لي ليس بصحيح ولا يقوم على حجة ولا عليه عمل عند الناس. نعم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يؤذن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. يقول أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد، ومرنا أنه ضعيف الليالي الماضية، أن رشدين ضعيف لا يحتج بحديثه. قال عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أيضا ضعيف مثل الأول مثل اللي قبله. فعن عن عقبة بن حميد قال حدثنا عبادة بن نسي قال حدثنا عبد الرحمن بن غن نعم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. يقول معاذ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ مسح وجهه بطرف رداءه، كان عليه رداء مثل أردية المحرمين اللي يحرم، هذا الإحرام اللي يحط فوقه رداء وتحت إزار، هذا الرداء يأخذ طرفه ثم يمسح وجهه به عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ما صح لا عن معاذ ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا رشدين وعندنا ابن أنعم الإفريقي، كل هؤلاء ساقط حديثهم. نعم. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. عاد الترمذي رحمه الله بيجيبنا الحكم، هل هو جائز؟ يعني الحكم جائز لأخذت منديل ولا أخذت منشفة ونشفت وجهي ونشفت ذرعاني، هل هو جائز ولا في شيء؟ يقول له وقد رخص أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين أنك تأخذ خير، إذا أخذت منديل ولا منشفة ونشفت أعضاءك لا بأس به. الحكم أنه جائز أن تنشف الإنسان، لكن أن الوضوء وما ينزل يوزن، الوضوء هذا اللي توضأ الإنسان والقطرات اللي تنزل توزن عند الله تعالى وتقدس، ما دام توزن ليه نشفها؟ وقد مر أن كتر كل قطرة مع الماء أو مع آخر قطر الماء يغفر لك الإنسان، مع هذا الوضوء يوزن، الوضوء اللي توضأ به الإنسان والماء اللي ينزل من أعضائك يوزن، فما دام يوزن ليه تنشف؟ ما أنشف النعم، إنما هو جائز، الحكم عندنا أنه جائز ليس مكروه ولا شيء، بل مباح جائز، إن تنشفتها لك ذلك. نعم. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. يقول ومن كره التنشف لأنه رأى أن الوضوء يوزن، روي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. نعم. يرون أن الوضوء يوزن، لا شك في ذلك، أنك إذا توضأت الإنسان تريد وجه الله والدار الآخرة بهذا الوضوء، وتريد أن تصلي وترفع حدثك الوصف اللي قام بك ولتحل لك الطواف ومس المصحف والقراءة، لا شك أنه يوزن عند رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو من الضعفاء أيضا لأنه مشايخ بن جرير رحمه الله، تعرفونه صاحب التفسير، عنده خمسة كلهم ضعفاء، خمسة من مشايخي محمد بن مقاتل المروزي ومحمد بن حميد هذا، وخمسة مشايخ ابن جرير في كتابه التفسير رحمه الله، خمسة كلهم ضعفاء، لكن التفسير لا يؤخذ منه، التفسير يؤخذ وتأخذ الإنسان، فسر لك كلام رب العالمين بلغة العرب تأخذه الإنسان ولو المشايخ ضعفاء. يقول هذا عن محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا علي بن مجاهد قال جرير عني يعني حدثه جرير. يقول جرير إنه حدث سابقا، حدث علي هذا وعلي ثقة عنده، لكن جرير نسي ثم حدثه علي، وعلي يقول ثقة ما دام حدث عني وأنا نسيت، لكن هذا الشخص اللي أنا حدث عنه الآن ثقة، فأنا أحدثكم عني عن هذا الشخص الذي روى عني بعدما نسيته. فالمسألة كلها مقلوبة، رجل حدث رجل ثم نسي الحديث، ثم جاء الرجل قال حدثني كذا وكذا، كيف؟ قال لا ما حدثت إلا حدثتني مؤكد، قال أنت ثقة عندي خلاص، قال حدث عنك، فحدث عن تلميذه الذي أخذه حتى لما نسيه أخذ عن تلميذه، صار تلميذه هو الشيخ، قال حدثنا ثعلبة بن سهيل. ثعلبة بن سهيل قال حدثنا عن الزهري. عن الزهري قال قال الزهري إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. يقول الزهري موافقا لسعيد بن المسيب وغيره إنما كره الوضوء التنشيف تنشيف الوضوء وتيبسه لأن الوضوء يوزن كما قاله مالك القزبة. فعند العلماء رحمهم الله من علماء الصحابة والتابعين يكرهون التنشف لأن الوضوء يوزن، نفس الوضوء يوزن بموازين يوم القيامة. نعم. باب فيما يقال بعد الوضوء. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله ليش تجيب لنا يا أبا عيسى رحمك الله مدام الحديث ضعيف ومدام أنت مقتنع أنه ما في شيء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قصته نصيحة أمة محمد، قصد الأئمة رحمهم الله الأئمة الستة لما يأتون بحديث ويسوقون سنده يبينون السند أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي، قصدهم نصحا لأمة محمد لئلا يغتر أحد بهذه الأسانيد وهذه الأحاديث. فأنت انظر هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لا يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ هذا. يجيك واحد يقول لا عن النبي تقول هذا الحديث ضعيف، ضعفه أبو عيسى الترمذي ولكن ضعفه فلان وضعفه فلان، الحديث ما لا حجة فيه ولا ترفع إلى النبي ولا يجوز أيضا رفع إلى النبي. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا جعفر بن محمد بن عمران. جعفر بن محمد بن عمران قال حدثنا زيد بن حباب. زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح. معاوية بن صالح قال عن ربيعة بن يزيد. عن ربيعة بن يزيد قال حدثنا عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله بن عبد الله من الطبقة الثانية، وكذلك عبد الرحمن بن مل الذي يسمى أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من الثانية أيضا. قال الاثنين حدثنا عن أبي إدريس الخولاني وقال أيضا وعن أبي عثمان. وعن أبي عثمان النهدي عن هذا اختلف فيه عن عمر بن الخطاب. عن عمر الاثنين يروون عن عمر بن الخطاب لكن اختلف في الرواية عن عمر رضي الله عنه، السند مضطرب. نعم. واختلفوا في من هو أبو عثمان. قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول أبو عيسى رحمه الله أن عمر بن الخطاب روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ فأحسن الوضوء، ولما يكمل الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذه اللفظة الأخيرة هي التي صارت منكر، وإلا فقول عمر رضي الله عنه إذا توضأ الإنسان وأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من هذا، رواه مسلم، موجود في مسلم الحديث، هذه موجودة في مسلم بغير هذا السند، لكن رواية أنها فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا الذي فيه اضطراب وفي سنده اضطراب. نعم. وقال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر. يقول أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر الجهني. نعم. وقال في حديث عمر قد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث. يقول هذا السند اللي بين يدينا قد خلف حديث عمر قد خلف في هذا السند اللي بين يدينا اختلف في السند فلان بن فلان عن فلان بن فلان وعبد الرحمن بن مل أو أبو عثمان النهدي أو كذا أو أبو إدريس الخولاني لم يسمع من عمر. أبو إدريس اللي هو عائد الله لم يسمع من عمر شيئا وإن كانت وجد بوقت واحد. وأبو إدريس موجود في وقت عمر بن الخطاب وفي خلافة عمر موجود لكن هل سمع منه؟ هذا الذي يحتاج إلى نقل صحيح لأنه لم يسمع منه. نعم. قال وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث من هذا الطريق في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لكنه ورد في مسلم بأحاديث صحيحة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين غفرت له ذنوبه. مرنا في مسلم هذا الحديث بنصه. نعم. باب في الوضوء بالمد. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال وحديث سفينة حديث حسن صحيح. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. قال أبو عيسى وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب الوضوء بالمد. الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع. والمد سبق أن عيناه وهو ملي يدي الكفين هذه كفك الإنسان ملي مرتين للرجل المعتدل الذي لا سخيف صغير ولا كبير ضخم إنما معتدل الخلقة. رجل معتدل الخلقة إذا ضم يديه وملاهما ماء مرة ثم ملاهما ماء مرتين صار مدا. يعني والمد والصاع أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام له طاسة معدن مثل الطياسة اللي تشوفونها الآن. طاسة المعدن هذه يغتسل بها ويكيل بها البر والحبوب والتمور والأشياء كلها بهذا الصاع الذي يغتسل منه ويكيل به الزكوات ويكيل به الأشياء كلها والكفارات تكال بهذا الصاع. فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أحمد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية بن مقسم بن علية قال حدثنا عن أبي ريحانة وسماه الترمذي عبد الله بن مطر قال حدثنا عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يقول سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وسبب تسميته السفينة أنهم كانوا بمغزى وغازين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان المدى طويل بعيد وكان كل مرة كل قليل تنقطع ناقة ثم يأخذون العفش يحطونه عليه رجل جبر وطويل وعريض رحمه الله رضي عنه فكان يحمل قالوا احمل فما أنت إلا سفينة. قالوا له الرسول عليه الصلاة والسلام احمل فما أنت إلا سفينة. فيقول أحب أسماء إلي ما سماني الرسول عليه السلام سماه سفينة. يقال إنه ضاع مرة عن الجيش الإسلامي ضاع قاعد يبول بالليل بالظلام وضاع ما أدري أن الجيش ضاع فجاء أسد وصار يبصمس بذنبه قال أنا سفينة مولى الرسول يا أبا حارثة أنا سفينة مولى الرسول فصار يبصمس بذنبه وصار يتبعه حتى أوصله إلى الجيش أوصل سفينة إلى الجيش. يقال إنه هذا يعني مكرمة له رضي الله عنه ورضاه. يقول سفينة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. عاد يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ليس هذا تحديد يعني أنك لا تتوضأ إلا بالمد ولا تغتسل إلا بالصاع ليس هذا تحديد. الرسول فعل هذا لكن أنت حر يكفيك المد توضأ بالمد ما يكفيك ما فيها شيء لأن هذا ما هو تحديد يعني ليس بتحديد من النبي عليه الصلاة والسلام أنك لا تزيد على المد أو لا تزيد على الصاع في الغسل. فالشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق يرون أن الماء ليس تحديد، المد ليس بالتحديد، ولا الغسل بالصاع بالغسل ليس التحديد هذا. يعني لو قلنا أنه تحديد وأنه لا يمكن تغسل إلا بال، صار ما يجوز، صار بدعة. حينما تزيد عن المد يصير بدعة، أو تزيد عن الصاع يصير بدعة. فيقولون لا، هذا شيء ليس محدد ولا موقت من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الرسول اغتسل بهذا، توضأ بالمد واغتسل بالصاع، لكن أمته أحرار. أنت كفاك المد خلاص، ما كفاك زد، أنت حر في هذا، لأنه ليس توقيت ولا تحديد. زاد زاد، كفاك الصاع اغتسل بصاع، ما كفاك زد، لأنه ليس توقيتا ولا تحديد. يعني ما في تحجر على أمة محمد، إن أردت أن تزيد فزد، ولا تقول هذا بدعة ولا شيء، لأن الرسول اغتسل بهذا واغتسل بهذا، ويقال أنه زاد أيضا بعض المرات. نعم. وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأنه أتى من طرق، طريق من الصحيح وطريق عنده أيضا حسن. نعم. باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء. باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء. لو أنت على جال بركة الإنسان، ولا على جال بحر، ولا على جال نهر يجري، لا تسرف في الوضوء. الحديث هذا الذي ضعفه الترمذي موجود أيضا في مسلم بأسانيد صحيحة، سيأتي مرنا الظاهر. يقول حدثنا، يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو داود الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا خارجة بن مصعب ابن مصعب قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن قال عن الحسن البصري عن عتي بن ضمرة عتي بن ضمرة قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن للماء شيطان اسمه الولهان، للماء شيطان اسمه الولهان. يعني كلما غسلت الإنسان قال لا، أنت ما غسلت عضوك هذا، أنت ما غسلت رجليك، أنت ما غسلت يديك، ما غسلت وجهك، اغسل اغسل اغسل اغسل حتى يأخذ يجيب، لو جبت أنا كما كفته، لأن معه وسواس نعوذ بالله. كثير من بعض الناس مبتلى بالوسواس ما يكفي، لو تجيب تنكة وتنكتين وثلاث ما كفاه في الوضوء، يتوضى ثم يخرج يقول ها لا أنا ما توضيت، ما كملت الوضوء، ويرجع ويتوضى مرة ثانية، ثم إذا خرج رجع وتوضى مرة ثانية، وهكذا. وفي الغسل كذلك، إنما للماء شيطان يسمى الولهان. وورد أن للصلاة شيطان يسمى خنزب، يوسوس على الناس، يجيك حينما تكبر الإنسان ولا تعوذ بالله قبله، ما تعودت ما تفلت عن يسارك ثلاث مرات، يجيك خنزم هذا ثم يأخذ قلبك ويسرحك يمين ويسار، ما تدري أنت صليت ثلاث ولا أربع ولا سبحت ولا ما. المهم أن للصلاة شيطان وللوضوء شيطان، شيطان الصلاة خنزب وشيطان الوضوء الولهان. الولهان هو الذي يوسوس للناس حتى يخرجه من طوره وعن الطريقة التي كان الناس يتوضؤون بها. يقول الترمذي رحمه الله نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. يقول وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. نعم. وحديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي. يقول وحديث أبي بن كعب هنا حديث غريب، لأن فيه هذا اللي عامر اللي سمى عامر، هذا الذي ضعيف ضعفه الترمذي، حديث غريب. نعم. هذا ما رفعه إلا خارجة ابن مصعب، وخارجة ضعيف عند المحدثين، خارجة ضعيف، لكن عندنا أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن للشيطان للوضوء شيطان يسمى الولهان. لما في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر ورد هذا. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، من قول الحسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه من قول الحسن موقوفا على الحسن البصري رحمه الله، لكن الحديث مرفوع عندنا، أحاديث مرفوعة غير الموقوف. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام: أو حجم أو احتجم وظهر دم عمدا ذاكرا عالما لصومه في جميع ما تقدم، ولو جهل التحريم فسد صومه، وكردة مطلقة وكموت. يقول الشيخ رحمه الله: وإن حجم أو احتجم وهو عامد فسد صومه. فسد ولازم يقضي، لازم يقضي ذلك اليوم، سواء مثلا في آخر النهار أو في أوله، فسد الصوم للحاجم والمحجوم. قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. نعم. ولو جهل التحريم، ولو جهل، لو كان جاهل التحريم، لأن الأشياء المحرمة شرعا ما يقدر فيها الجاهل، كما يقول بعض الناس الجاهل معذور، جاهل إذا قال يا رسول الله جاهل ما عليه شيء، ولا قال إذا نذر لغير الله ما عليه شيء، لأنه جاهل. الجاهل ما يعذر، الجاهل بالشريعة لا يعذر مرة واحدة، ما يعذر أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل البراء، البراء أبو بردة هانئ بن نيار رضي الله عنه، يقول البراء بن عازب أرسل الرسول خالي، البراء بن هانئ بن نيار أبو بردة أرسله عقد له راية إلى رجل تزوج امرأة أبيه وقال اقتله على طول، لا تسأله لو جاهل ولا ما هو جاهل، اخذ رأسه، احذف رأسه. فمعنى هذا أنه لا يعذر أحد بالجهل مطلقا، ما يعذر أحد، لا سيما زماننا اليوم انتشرت الشريعة وانتشر القرآن وانتشرت السنة حتى عند الكفار وحتى عند اليهود والنصارى، فلا يعذر أحد بالجهل. نعم. وقال في الحجامة: وظهر دم عمدا. لظهر الدم عمدا، سواء صفت صفت صف أو حجمة أو شرنقة أو إبرة أو شيء من هذا كله يفطر، لأنه إذا جرى مع الدم دخل في الجوف، لا شك في هذا. إذا جرى الإبرة، الإبرة إذا ضربت شرنقة الإنسان أو إبرة أو حقنة كما يقولون، سواء في الوريد هنا في العضد بالدم الأسود أو في الورك في السم العضل بالدم الأحمر، سواء هذا أو هذا فإنه يفطر، إلا إذا احتقنت بالدبر فلا يفطر حينئذ. إذا أتيت بحقنة واحتقنت دخلت بوصة من اللي فيه الصابون في الدبر ومعك إمساك ومعك شيء وأنت صائم فلا يفطر، ما في الدبر ما يفطر لأنه ما يرتفع، لكن يأتي مع الفم أو مع الدم أو يمشي يجري مع الدم فلا، فهذا مفطر سواء غذى أو لم يغذي. نعم. وأيضا بالردة مطلقا وبالموت، بالردة ينتقض الوضوء، بالصيام ينتقض الصوم، بالردة وبالموت أيضا، إذا مات انتقض خلاص انتهى الصيام، وإذا ارتد عن الإسلام انتهى الصيام. نعوذ بالله. وهل يؤمر بقضائه؟ نعم، إذا أسلم، إذا رجع ارتد وأسلم نأمره بقضائه. نعم. لا إن فعل شيئا مما تقدم ناسيا أو مكرها، ولو كان إكراهه بوجور مغمى عليه معالجة لإغمائه. يقول: لا إن كان ناسيا أو كان يعني مكرها، مثلا أعطي إبرة بالقوة غصبا عليه، أو كان مغمى عليه، أو أعطي بنج وفعل به أشياء لا يدري عنها، هذا ما يأثر، ما له تأثير عليه، ما له تأثير عليه هذا. نعم. تقول: هل يقضي إذا كان مغمى عليه أو مكرها، هل يقضي؟ تقول: لا ما يقضي، المكره والجسان اللي غصبا عليه مثل اللي طرش غصبا عليه أو يحتلم غصبا عليه ما يقضي. نعم. ولا بفصد ولا شرط ولا جرح بدل حجامة للتداوي. كذلك فصد وجرح وغيره للتداوي، إذا كان للتداوي مجبور على هذا غصب عليه. نعم. ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. ولا إن طار إلى حلقه، فتح فمه يهرج ودخل ذباب في حلقه، إن كان عامدا أفطر، سواء غبار أو ذباب أو شيء، إن فتح فمه عامدا ودخل ذباب أو غبار أفطر حتى لو لم يغذي. هذا دليل على اللي يقول لابد ما يفطر إلا بالمغذي، هذا الذباب ما يغذي، والغبار اللي يدخل بفم غصب عليه ما عامدا يفطر، فإن كان غصب عليه فلا يفطر، إن كان غصب عليه دخل الغبار غصب عليه ودخل الذباب غصب عليه فهو لا يفطر. نعم. أو دخل في قبل كإحليل، ولو كان القبل الأنثى غير ذكر أصلي. أو دخل في قبل يعني ذكر، سوى شيئا بذكره فإنه يفطر. نعم. لا يفطر يعني دخل في الدبر. نعم. الدبر ما يفطر غير ذكر أصلي. إلا ذكر أصلي، الذكر الأصلي ما يفطر. صح. نعم. أو فكر فأنزل أو احتلم. أو فكر فأنزل أو احتلم فأنزل الاحتلام ما عليه شيء، الاحتلام ما يقضي الصوم، وكذلك لو فكر فأنزل ما يقضي الصوم. يقال أنه إذا فكر عامدا وأنزل أنه يقضي ذلك، لكن لا كفارة عليه. نعم. أو زرعه القيء أو أصبح وفيه فيه طعام فلفظه. أو زرعه القيء، جاء القيء غصبا عليه، يعني التراش جاء غصبا عليه ما يفطر. أو مثل أصبح وفي فمه طعام من سحوره ثم لفظه ما يفطر حينئذ. نعم. أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. أو لطخ باطن قدمه، هنا الباطن بشيء فوجد طعمه بحلقه، ما في شيء يوجد إلا الأدوية الحارة الحريفة التي تطلع إلى الدماغ، فإنه لا يفطر. نعم. أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد. أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه ونزل إلى حلقه لكن بدون قصد، بدون قصد. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ بالاستنشاق عامدا ودخل إلى حلق أفطر، فإن كان دخل إلى حلق غصبا عليه فلا فطرة. تمضمض دخل غصبا عليه فلا فطرة. وكره تمضمضه أو استنشاقه عبثا أو شرفا أو لحر أو عطش. وكره عبث، يتمضمض عبث أو يستنشق عبث وهو صائم، أو يغتسل وهو محموح فحاجة إلى الغسل، كل هذا مكروه على الإنسان وهو صائم. نقي صومك ولاقي ربك بصوم نظيف الإنسان، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. قد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلاه استحبابا، نعلم. يقول يعني ان اهل العلم يرون ان الوضوء لكل صلاه استحبابا، يرون ان الوضوء لكل صلاه استحبابا لا انه واجب. ما يجب عليك شيء الانسان اذا كنت متطهر ولا نقضت الوضوء، ما يجب عليك شيء. انما اذا اردت ان تجدد يسمى الوضوء التجديدي، فلك ان تجدد ولك فيه اجر كبير عند الله. نعم. قال رحمه الله: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي، وهو إسناد ضعيف. قال أبو عيسى: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا، أتانا بسند ضعيف أيضا يقوي السند الضعيف الأول. يقول: حدثنا الحسين بن حريث، حسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا عن الإفريقي، الإفريقي عبد الرحمن بن أنعم قال حدثنا عن أبي غطيف قال حدثنا عن ابن عمر بمثل هذا الحديث الذي مضى، وهو أن الصلاة الطهور لكل صلاة أفضل. وقال الترمذي: نعم. قال في متن الحديث: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، يعني من توضأ على طهر وأنت طاهر يسمى الطهور التجديدي. أجدد الوضوء، فلان أذهب الماء أعطني ماء أجدد الوضوء. ليه تجدد؟ قال: لي أنا متوضي ما نقبت الوضوء، لكن أجدد الوضوء، بتوضأ وضوءا جديدا لأجل الصلاة والصلاة. من توضأ على وضوء تجديدا كتب الله له 10 حسنات. نعم. قال الترمذي: قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر هشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. يقول علي بن المديني رحمه الله، علي بن جعفر بن عبد الله بن جعفر المديني المشهور اللي يقول البخاري: ما تصغرت نفسي عند أحد إلا أمام علي بن المديني. ومع هذا يقول: قال يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان بن فروخ قال: إن هشام بن عروة سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشرقي، يعني شيء كوفي، يعني أنه من أهل الشرق. الحديث هذا أتانا من الشرق وقد لا يصح، إذا أتى مشرقي قد لا يصح. نعم. إذا صار كل سنده مشرقي يعني كوفي فلا يصح. نعم. وقال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد الخطاب. يقول من؟ أحمد الإمام الترمذي. الإمام الترمذي يقول قال أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن يقول عن الإمام أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان ويحيى الأنصاري هؤلاء أئمة حفاظ هم الذين حفظوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة محمد، لكن علماء الإسلام يثنون على يحيى بن سعيد القطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. تقدم حديث حميد وقال فيه بعض العلم أنه ضعيف أو أنه حسن، لكن هنا جود لنا الحديث الترمذي رحمه الله الذي وعد به حديث عمرو يقول حدثنا قول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار ابن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يحيى وعبد الرحمن ما يحيى وعبد الرحمن بن مهدي طبقة واحدة يروون عن سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عمرو بن عامر الأنصاري عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. يقول أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، يعني سواء كان محدث أو غير محدث، أما أحيانا يتوضأ تجديدا يتوضأ بشيء تجديدا للوضوء لأجل الأجر ولأجل الثواب ولو ما نقض الوضوء. قال فقال له ماذا تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا لخمس صلوات جميع، وقد سئل عن البراز وغيره قال إنما نبعر كما تبعر المعز، يعني أنه طحين شعير ولا يحتاج إلى البراز مرة واحدة، أحيانا اليوم والليلة بكاملها ما يحتاجون إلى تبرزوا، يتوضأ لصلاة الفجر ثم يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، ما يحتاجون إلى حمامات ولا شيء، لأنهم ما يأكلون إلا خبز الناشف، والناشف قد لا يخرج إلا بعد 24 ساعة مثلا، وكما قال إنه مثل الغنم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة سواء كان نقض الوضوء أو لم ينقض، أحيانا تجديدا كما ورد أن من صلى بوضوء مجددا له فله عشر حسنات كما مضى. وهذا الحديث يقول الترمذي نعم حسن صحيح حسن صحيح، هذا الحديث قال إنه حسن صحيح. وحديث حميد في أول الباب قال عنه هناك حسن، هنا قال حديث جيد غريب حسن. يقول إنه حديث جيد غريب لكن هذا أصح لا شك في هذا، حديث عمرو بن عامر أصح. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قال ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا أصح من حديث وكيع. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب الصلاة بوضوء واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بوضوء واحد، صلي الصلوات الخمس بوضوء واحد الإنسان. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أنس يقول: كنا حنا نفعل هذا، يعني نتوضأ وضوء واحد ونصلي فيها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، لكن الآن أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار فعل الصحابة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد الغنوي عن سليمان بن بريدة، عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة أولا، ثم لما كان الفتح توضأ وضوءا واحدا لخمس صلوات. فسأله عمر: ما هذا اللي فعلت يا رسول الله؟ قال: عمدا فعلته، يعني أنه صلى بوضوء واحد الصلوات الخمس. وهذا هو شاهد الترجمة: باب الصلوات الخمس بوضوء واحد. هذا شاهد الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وضوءا واحدا للصلوات الخمس، يتوضأ الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بوضوء واحد، لأنه ما يحتاج إلى أن يتبرز ولا يحتاج أن ينقض الوضوء. فإذا لم يحصل ناقض للوضوء عند الإنسان فلا حاجة أنه يتوضأ، إلا إن أراد تجديدا وأن يتوضأ لكل صلاة تجديدا لأجل يحصل عشرات من كل صلاة 10 حسنات فهو أفضل كما سيأتي. يقول الترمذي نعم. وقال في الحديث: ومسح على خفيه. يقول عمر رضي الله عنه: ومسح على خفيه، يعني أنه صلى بوضوء واحد الصلوات الخمس، وكان يمسح على خفيه الصلوات الخمس أيضا. إذا لم يحدث أنك نقضت الوضوء فخفيك أيضا لك 24 ساعة، فأنت تلبس خفيك وتمسح عليهما 24 ساعة من الحدث بعدما تحدث الإنسان. احسب يا الإنسان من حدث بعد لبس على طاهر، تلبس الخفين طاهرا متوضئا طهارة كاملة، ثم تلبس خفيك، ثم بعد ذلك تجلس حتى تحدث. فإذا أحدثت احسب من حدث بعد لبس على طاهر، من الحدث احسب 24 ساعة 24 ساعة. فإذا جاء الوقت التي حدثت فيه الإنسان ومسحت عليهما، حينئذ اخلع وامسح واغسل رجليك مرة ثانية ثم البس الخفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه خفين، ولما فتح مكة صلى الظهر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، وشاهد أنه مسح على خفيه لما أراد أن يتوضأ المغرب، بعد المغرب بعد الصلاة بعد الوضوء مسح يمسح عليهما، لأنه ما يحتاج إلى وضوء، ما يحتاج صلوات الخمس بوضوء واحد ما يحتاج إلى أنه يمسح عليهما، ما دام ما توضأ ما يحتاج أن يمسح الخفين إلا عند الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح عنده، يعني عنده من طريق صحيح ومن طريق ضعيف عند أبي عيسى رضي الله تعالى عنه رحمه الله. نعم. قال: وروي فيه أنه وروى هذا الحديث علي بن قادم عن الثوري، وزاد فيه: توضأ مرة مرة. يقول: الزيادة لا قيمة لها، الزيادة اللي أتتنا في أثناء الحديث ما لها قيمة، لأن الحديث الأول متصل أن الرسول صلى بوضوء واحد وهو شاهد الترجمة، إنما زاد لنا الزائد هذا. نعم. علي بن قادم عن الثوري، علي بن قادم عن الثوري أن النبي توضأ لكل صلاة، توضأ مرة مرة يعني لكل صلاة مرة، يعني بوضوء اللي توضأ فيه مرة مرة، يعني غسل العضو على مرة مرة. نعم. وروى الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن بثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، يقول وروى الثوري عن سليمان بن بريدة عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة مرسلا عن النبي أنه كان يتوضأ مرة مرة لكل صلاة. نعم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. يقول أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات الخمس إذا احتاج إذا أراد ذلك، إذا أراد ذلك ولم يحتاج إلى البراد ولم يحتاج إلى نقض الوضوء أنه يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، هذا هو السنة. نعم. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة القضاء. يقول وكان بعض أن بعض العلماء يتوضأ لكل صلاة استحبابا، يجدد يعني حتى لو ما نقض الوضوء يجدد الوضوء استحبابا وطلبا للثواب، يقول عشر حسنات إذا جددت وضوءك الإنسان. نعم. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. ويروى عن الإفريقي أتانا بالسند الأول عن الإفريقي عن أبي غطيف أن النبي قال من توضأ لكل صلاة فله عشر حسنات، يعني ولو بدون نقض وضوء لو من قتل الوضوء. الحديث الأول يقول وهو إسناد ضعيف لأنه مضى أن ضعفه أيضا. نعم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، يعني جائز أن تصلي الظهر والعصر بوضوء واحد، تصلي مثلا العصر والمغرب بوضوء واحد، تصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد، تصلي الفجر والظهر بوضوء واحد، أنت حر، وإن شئت صلى بوضوء واحد جميع الخمس. نعم. باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، يتوضأ الرجل والمرأة مع زوجته من إناء واحد. يقول حدثنا ابن أبي عمر المكي محمد بن عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو الشعثاء جابر بن زيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثتني ميمونة قال حدثتني خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس. ميمونة بنت الحارث الهلالية ولبابة بنت الحارث الهلالية، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وهنيدة الكبرى وميمونة رضي الله عن جميع. يقول ابن عباس حدثتني خالتي ميمونة أنها اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، هي تغرف منه وتروش على نفسها وهو يغرف منه ويروش على نفسها، وجهه إلى هنا ووجهها إلى هنا، ووجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هنا ووجهها إلى هنا، فتغرف وتغسل نفسها وتغرف هي وتغسل نفسها. وهذا الحديث ورد عن عائشة أيضا، فسئلت قالت إن وجهه هنا ووجهه هنا، ولم يره مني ولم أره منه، لم أرى فرجه ولم يرى فرجي. هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي مرنا في البخاري، وأنها تغرف وتغسل نفسها ووجهها إلى هنا، ويغرف ويغسل نفسه ووجهه إلى هنا عليه الصلاة والسلام. هذا جائز مع زوجتك الإنسان، جائز أن تغتسل وإياها من إناء واحد، أن تغرف وترش نفسك وهي تغرف وترش نفسها، لا بأس بذلك، جائز. قال من إناء واحد من الجنابة من الجنابة، اغتسلوا هو ميمونة من الجنابة، سواء من الجنابة أو غيره، إذا احتجت أنت إياها وكان المشحيح أو قليل واحتجت أنت زوجتك أن تغتسلها من إناء واحد جاز هذا، هي تغرف من جهتها وانت تغرف من جهتك. حتى عائشة تقول أبكي لي وهو يقول أبكي لي. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وعائشة عن علي رضي الله عنه وعائشة وأنس وأم هاني بنت أبي طالب وأم صبية الجهنية. أم صبية الهلال الجهنية نعم. وأم سلمة وابن عمر. وأم سلمة وابن عمر كلاهما كلها مجموعة يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الاغتسال هو وزوجته من إناء واحد. نعم. وهو قول عامة الفقهاء. وهو قول عامة فقهاء الإسلام أن الإنسان يغتسل مع زوجته من الجنابة لا بأس به من إناء واحد، هي تغترف وتروش وأنت تغترف وتروش الإنسان. نعم. باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يرى بفضل سؤرها بأسا. نقول إمام الترمذي رحمه الله: باب الطهور من فضل المرأة أنه مكروه. الطهور من فضل المرأة، إذا تطهرت المرأة لطهارة كاملة أو اغتسلت لجنابة كاملة خالية ما عندها أحد، فإن فضل طهورها، فضل هذا الطهور يكره للرجل أن يتوضأ منه. متى؟ إذا كان في طشت واحد، طهوره هذا تغتسل هي بطشت واحد، فيه طشت وتغتسل بطشت وجنبة تنزل هنا عليها أو وضوءها ينزل على هذا الطشت، لا يجوز أن تتوضأ من هذا الرجل، لا يجوز أن يتوضأ من هذا الذي فضلتها هذه، ولا يجوز أن يغتسل منه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن سفيان، عن سفيان الثوري قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان التيمي قال عن أبي حاجب، عن أبي حاجب قال عن رجل من بني غفار، عن رجل من بني غفار اسمه الحكم بن عمرو قال: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة طهورها، الطهور الكامل ما يجوز للمسلم أن يتوضأ منه، يعني كره الرسول أو نهى الرسول عن أن يتوضأ بفضل المرأة إذا كان في إناء واحد. إذا كان فضل المرأة سواء من وضوء للصلاة، وضوء الصغرى أو الكبرى، اغتسلت بهذا الطشت ما يجوز للرجل أن يتوضأ منه. نعم. قال أبو عيسى: في الباب عن عبد الله بن سرجس. يقول أبو عيسى: في الباب عن عبد الله بن سرجس و نعم. ثم قال: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة. وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، لكن فضل سورها لا بأس به. السور وهو الشرب، إذا شربت وأفضلت تتوضأ منه لا بأس بذلك. أما طهورها تتوضأ به بوسط الطشت تتوضأ به أنت بعدها، سواء كان لطهارة كبرى أو لطهارة صغرى، فهذا مكروه ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لكن سيأتي نسخ هذا الحديث. نعم. وكره ذلك أحمد وإسحاق، وكره ذلك أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. يعني ما شك أنه سور ولا طهور، إنما هو طهور، وأما السور فلم يشك فيها. السور ما في شيء، لو شربت وأفضلت ماء لك أن تتوضأ به الإنسان. أما الوضوء إذا توضعت بإناء وتركت الماء في إناء فهذا لا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة أيضا بفضل الرجل كما سيأتي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار ومحمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن عاصم الأحول بن سليمان قال عن أبي حاجب واسمه سوادة بن عاصم. عن أبي حاجب سوادة بن عاصم قال حدثنا الحكم بن عمرو. الحكم بن عمرو الغفاري هذا الرجل المجهول في السند الأول اسمه الحكم بن عمرو الغفاري قال حدثنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. يقول الغفاري هذا الحكم بن عمرو الغفاري يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يعني الطهور اللي تطهرت به في إناء واجتمع طهورها في إناء فإنك لا تتوضأ به الإنسان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى أن هذا الحديث حسن. نعم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. يقول إن محمد بن بشار قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولم يشك فيه لأن بعض الرواة شك فيه قال طهور المرأة وسؤرها فمحمد بن بشار يقول ليس فيه سؤرها ولا شك وإنما هو طهور المرأة لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في ذلك. باب ما جاء في الرخصة في ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن شيء من هذا. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتسلت امرأة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة اغتسلت ميمونة كما وضح به مسلم. يقول هي ميمونة اغتسلت ميمونة في جفنة الجفنة الإناء الكبير اللي يسع شيء كبير اغتسلت فيه بوسطه صارت بوسطه واغتسلت منه ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إنها اغتسلت فيه اغتسلت في هذا الإناء فماذا تقول؟ قال إن الماء لا يجنب. الماء لا يجنب أنت جنب اغتسلت من جنابة لكن الماء ما تنزل الجنابة فيه ما يجنب الماء وتطهر الرسول عليه الصلاة والسلام تطهر من هذا. هذا معناه أنه موقف للأول وإن كان الإمام أحمد له روايتان رواية أنك لا تتوضأ بطهور المرأة ورواية أنك تتوضأ لهذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني مجود عند الترمذي رحمه الله هذا الحديث لأنه موقف للحديث الأول. نعم. وهو قول الثوري ومالك والشافعي. يقول الترمذي رحمه الله وهو قول مالك بن أنس رحمه الله والثوري والشافعي بل وزد عليه أحمد رحمه الله. نعم. من يكون الشهادة؟ باب ما جاء أن الماء استرع يا أخي من اللي هرقني الحين؟ ليش تهرق؟ أقول ما يكون الشهادة تقطع درسنا يا أخي الشهادة ما يكون يا أخي اسكت الله يرضى عليك عليك حول ولا قوة. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال رحمه الله حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الوضوء من بئر بضاعة هل يجوز؟ بئر بضاعة يلقى فيها الحيض يلقى فيها الخرق النساء ترقي فيها الحيض التي تمسح بها دم الحيض كلما انتهرت مسحت فرجها ورمته بالبئر هذا، وبضاعة قبيلة فخذ من خزاع من الخزرج، بضاعة بئر لقبيلة لفخذ من الخزرج. كان الناس كانت واسعة كبيرة ولها ماء وحول قريب منها، العوائل كلها قريبة منها، ومن أتى بيغتسل وفيه جنابة وفي شيء رمى الثوب النجس فيه، والحائط ترمي خرج الفيل، والحفائض حقة الأولاد والنتن والبساسة اللي تطيح فيه تموت بوسطه. فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال الماء لا ينجسه شيء. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا هناد والحسن بن علي والحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة حماد رضي الله عنه الذي أثنى عليه الترمذي في الآخر قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب قال حدثنا عن عبيد الله بن رافع قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء بئر بضاعة، وبئر بضاعة كبيرة، وبضاعة فخذ من الخزرج يلقى فيها الحيض ويلقى فيها اللتن ويقع فيها الموتى ويقع فيها كل شيء لكنها واسعة والماء كثير، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ويأتينا حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، غلب على اللون أو غلب على الريح أو غلب على الطعم فهذا ينجسه، ما دام ما غلب على لونه ولا على طعمه ولا على ريحته فهو طهور. معنى هذا أن الحكمة في كون الله تعالى وتقدس أمرنا بالمضمضة أول ثم بالاستنشاق ثم بغسل الوجه، لماذا؟ لأن الماء أما ريح أو طعم أو لون، الماء أما ريح أو طعم أو لون ثلاثة أوصاف للماء اللي تبي تتوضأ به الإنسان، فإذا أخذت الماء الإنسان وحطيته في فمك إن كان له طعم مر أو شين فهو لا تتوضأ به لأنه غلب على طعمه، غلب هذا الشيء على طعم هذا الشيء فلا تتوضأ به، حطيته بأنفك فانتشيت ريحة عفنة فلا تتوضأ به، ليش؟ لأنه غلب على ريحه، الماء هذا صار مر عفن لا تتوضأ به الإنسان، غلب على لونه رأيته بعيونك أن الماء هذا متغير ليس على طبيعته ولا شيء فلا تتوضأ به. فالشاهد هذه الحكمة في تقديم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، هذه الحكمة في تقديمها قبل أن تتظهر مرة واحدة لأجل الماء، ما ينجس مرة واحدة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فقدم الله تعالى وتقدس الفم والأنف والوجه علشان تختبر الماء هذا في الثلاثة الأوصاف، فإذا كان صافيا من الثلاثة الأوصاف فهو طهور توضأ به. فبئر بضاعة لم تتغير، ما يتغير منها شيء، بئر كبير واسع ويلقى فيها كل شيء وتبلعه من ثم يفور فوران ولا يتغير لا لون ولا طعم ولا ريح. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن لبين يدينا، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث رضي الله عنه، لكن روى غيره أيضا لكن جوده أبو أسامة، وما يأتينا غيره شواهد لأبي أسامة. نعم. فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. يقول أبو عيسى الترمذي لم يروي أحدا من الصحابة ولا التابعين ولا الرواة أحسن من حديث أبي أسامة لهذا الحديث، لأنه جوده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يعني الرجال اللي نقل عنهم كلهم صحاح ومجود من الحديث. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة، وفي الباب يعني في بابنا هذا وسنداته حذفها رضي الله عنه، الباب عن ابن عباس نعم وعائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه البئر فقال لا ينجس الماء إلا كان طهور لا ينجس. نعم. باب منه آخر. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا يكون نحوا من خمس قرب. يقول نعم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب منه يعني من بابنا ومن الحديث حديث من جنس حديث أبي بئر بضاعة. يقول حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله عبيد الله نعم. عبيد الله عبيد الله العمري عن عمر عن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر نعم ما أدرك ابن عمر عبيد العمري ما أدرك ابن عمر نعم هكذا عندك هكذا في النسخ كل النسخ هكذا عبيد الله العمري ما أدرك ابن عمر نعم. قال حدثنا نمشي لما نشوف بعدين قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب بينه وبينه سر. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب قال نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل عن الماء يكون في الفلات فتنوبه السباع وينوبه الدواب وينوبه الناس ويشربون منه في الفلات ماء غدير كبير ويقول الناس يشربون منه مثل براك الزبيدة اللي حطت على طريق الحاج على طريق الحجاج من بغداد إلى مكة. كل مرحلة تمشيها الإنسان تجد بركة كبيرة ومسلطة الوادي على البركة هذه كبيرة مثل الحرم عز الله الحرم أوسع من الحرم يصب الوادي فيها ثم يبقى الماء سنة سنتين يقول الحجاج يشربون ويروحون ثم يرجعون ويشربون ويجي الحج الثاني والماء كما هو صافي حتى لو ما جاء سيول البركة تلقاها مليانة. هذه براك زبيدة رؤيت في المنام ما فعل الله بك قالت غفر لي في أول معول ضرب بطريق مكة غفر الله لي في أول معول ضرب بطريق مكة لأن جعلت من بغداد إلى مكة كلها براك. كل مرحلة تشد الإنسان في الصباح الصبح طلوع الشمس وتأتي في الليل عند الليل تحط بركة وكذلك اليوم الثاني والثالث والرابع حتى وصلت بطريق 20 ليلة 20 يوم وهي تمشي من بغداد إلى مكة على الجمال. فيقول الترمذي رحمه الله نعم قال فسئل عن الماء يكون في الفلات فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. واختلف الناس في القلال هذه القلال قيل إنها من الفخار الزير هذا اللي يفهم لكن هل الزير إذا كان فاضي له قيمة ولا له ثقل ما له ثقل إذا كان مليان ماء ربما لكن هل الزير يتمثل به كما قال سفيان رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل الكوفة يتحدثون عن أشياء بعيدة عنهم مثل قول البهوتي رحمه الله هجر قريبة مكة أي طريقة هجر وين هي مكة هجر في الشرق ومكة في الغرب وين لكن يتحدث في بهوت في مصر في آخر الصعيد بهوت في آخر الصعيد ويتحدث يظن أن هجر قريبة مكة وهجر وين عاصمة هجر الخليج هنا عاصمة الأحساء وكان الأحساء يمون الناس بالتمر الأحساء كان يمون يسمى كله يسمى البحرين كل الخليج هذا كله سابقا ما وراء الخليج وما دونه كله يسمى البحرين وعاصمته الأحساء وكانت تمون العالم بالتمر وكان قلال التمر هذه اللي رأيتموها بالخصف تأتي بخصف هي التي تسمى قلتين هي الذي وصفها كثير من العلماء المتأخرون أنها هي قلتين لأنها رأطن القلة الواحدة طن عن قربتين ونص قربة قربة اللي كان الناس يروون منها يأخذون من البازانات ويروون للبيوت كانت القربة كبيرة جلد بقرة أو جلد بعير يجعلها على كتف ويصب بيوت الناس كانوا يصبون لنا والغيرنا كان في السابق سقاية يأخذون من البازان ويصب لك من زبيدة ويصب في بيتك الإنسان القربتين والنص تسع قلة وزن القلة والقلة طن القلة 40 وزنة يقال إنها 40 وزنة ويقال 40 إبقها كالساعات فالشاهد أن القلة طن القلة الواحدة طن عن قربتين ونص وقربتين ونص يعني 500 قرب عن 500 رطل عراقي الزينة بالرطل عن 500 رطل عراقي فإذا كان الماء هذا الوزن أو كان القرب بهذا لا ينكسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه وطعمه. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه لا ينجس شيء إذا كثر الماء، لا ينجس شيء إلا ما غلب على الثلاث الأصناف. نعم. وقالوا يكون نحو من خمس قرب. هو نحو من خمس قرب لا شك في توصيفهم أن كل قلة قربتين ونصف. نعم. ويقول قربتين ونش، لكن نش والنصف. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام: فإن غاص في ماء فدخل حلقه لم يفسد صومه. يقول إن سبحت الإنسان في بحر أو نهر أو في بير أو غطس نفسك في بركة ودخل إلى فمك غصب عليك الإنسان فم ودخل إلى حلقك لا تفطر، إذا كنت صائم لا تفطر. نعم. أو أكل ونحوه كشرب وجماع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين طلوعه. يقول أو أكل صومه. أو أكل أو جامع شاكا في طلوع الفجر، شاك ما ظن ما تيقن أن الفجر طلع، إنما يجامع امرأته، أو أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر لم ينتقى صومه. نعم. أو أكل ونحوه ظنا غروب شمس ولم يتبين أنها لم تغرب لم يفسد. نقول أو تبين أن أو شك في غروب الشمس فأكل أو شرب ظنا أنها لم تغرب أنها غربت، فبين أنها غربت، لكن المذهب عند الإمام أحمد أنه إذا شك في غروب الشمس يقضي، وإذا شك في طلوع الفجر لا يقضي، لأن البقاء الليل الأصل هنا بقاء الليل، والأصل هنا بقاء النهار، فإذا أكل شاكا بغروب الشمس فإنه يقضي عند الإمام أحمد، وإذا شك في طلوع الفجر لا يقضي، لأن هنا الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهار، فبينهما فرق بعيد. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ويحسن ليك. الله يحسن عملك. لقيتنا يا اخي. اقول الشهداء لقيت الشهداء. من يكون الشهداء؟ هم يشهدون اللي قاتل في سبيل الله. اللي يشهدون لقى الموت. اللي قاتل في سبيل الله بس. اللي قاتل لتكون كلمة الله العليا. والحر مثل اللي تموت على النمى لا خرج. على الولد. على الولد ولا البنت. مات الولد وماتت هي صارت شهيدة. الله كريم. تبارك الله. جزاك الله خير.